يحسبني من عين الله مدرسه. الله الشيخ محمود من تاني دي والله. ايوه يا عم الحاج بس الله يا جماعه عشان تقرا يا شيخ محمود. الله يا حاج كلام الله يا حاج الله يفتح عليك. بذلك لقاء ليس ذلك بقادر على الاستاذ ما تكتفوش. احنا في مولد النبي وفرح النبي. انت علم مصر وعلم الشرقية وعلم اسكندرية وعلم السعودية. مدد يا طه والمنوفية. انت زالي وليس ذلك بالقادر. وليس ذلك بالقادر. وليس ذلك بالقادر. يا نور على نور كده يا شيخ محمود. ثم كان على قطر فخلق فسوي زاد خلق فسوي فجعل منه الزوجين ذكرا والانثى اليس ذلك بقادر. الله يا رب. Uh-huh. هنا هي بتحبك ورجال اسمها هي بتحبك وما تزعلش حتى جد محمود الله يزيدك ويكسر عمارك. يا اختي انا ما كان حد محمد نبي يا شيخ تعيد عشان خاطر مريم نبي ثاني يا اخي الشغل الجديد دي معلم Yeah. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.